بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته أحكام الأضحية والذكاء: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة وهذا الكتاب بهذه الخطبة والافتتاحية التي هي خطبة الحاجة: الحمد لله، نحمده ونستعينه. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله تعالى يوصف بالحمد لأمرين: لما له من كمال الصفات، ولما له من كمال الإنعام. وأل في الحمد للاستغراق، أي الحمد الكامل. وقوله لله اللام للاستحقاق، أي أن الحمد الكامل مستحق لله عز وجل. وقوله نحمده أتى في الفعل المضارع الدال على الاستمرار، أي أن حمده مستمر، وهو توكيد لقوله الجملة الفعلية، توكيد للجملة الاسمية قبله. ونستعينه أي نطلب منه العون في جميع أمورنا، في أمور الدين والدنيا. وهذا من تحقيق قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فنطلب منه العون في جميع الأمور، لأن من استعان بالله عز وجل فهو المعان، ومن وكل إلى نفسه وكل إلى الحرمان والخذلان. قال: ونستغفره، أي نطلب منه المغفرة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وقوله ونستغفره، طلب المغفرة يكون بالقول ويكون بالفعل. أما بالقول فأن يستغفر الله عز وجل: ومن استغفر الله وجد الله غفورا رحيما، بأن يقول: أستغفر الله، اللهم اغفر لي، ونحو ذلك. وأما طلب المغفرة بالفعل فذلك يكون بالحسنات الماحية من الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقوله ونتوب إليه، هذه اللفظة لم ترد في خطبة الحاجة. وقوله نستغفره ونتوب، نعم، ونتوب إليه أي نرجع إليه، لأن التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. واعلم أن التوبة والاستغفار إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل استغفار دخل فيه التوبة، وإذا قيل توبة دخل فيه الاستغفار. وأما إذا جمع بينهما وقرن بينهما فإنهما يفترقان من وجهين. الوجه الأول أن التوبة أعم من الاستغفار، لأنها تتضمن أمرا سابقا وحاضرا ومستقبلا، بخلاف الاستغفار فإنه يتضمن أمرا ماضيا فقط. التوبة تتضمن أمرا ماضيا، لأن من شرط صحتها الندم على ما مضى، وتتضمن أمرا حاضرا، لأن من شرط صحة التوبة الإقلاع عن الذنب، وتتضمن أمرا مستقبلا، لأن من شرط صحتها العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل. فهمتم؟ إذن التوبة لها ثلاث تعلقات تتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل. بالماضي لأن من شرطها الندم، بالحاضر لأن من شرطها الإقلاع عن الذنب فورا، بالمستقبل لأن من شرطها العزم على ألا يعود. بخلاف الاستغفار فإنه يتضمن أمرا ماضيا فقط، فالإنسان يستغفر عما وقع منه لا عما سيقع. هذا الفرق. الفرق الثاني أن الاستغفار قد يحصل بدون توبة، فقد يستغفر الإنسان ولا يتوب، ولكن يلزم من التوبة ماذا؟ الاستغفار. فتبين أن الاستغفار والتوبة إذا جمع بينهما فالفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن التوبة أعم، والوجه الثاني أن الاستغفار أن الإنسان قد يستغفر ولا يتوب، ولكن التوبة تتضمن الاستغفار. يقول: ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ أي نلتجئ ونعتصم، يقال عاذ ولاذ، فالعياذ في الشر وما يخاف منه، واللياذ في الخير. فإذا قيل عاذ به أي لجأ إليه واعتصم، ولاذ به أي استجار به. ومنه قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، فاللياذ يكون فيما يحبه الإنسان، والعياذ فيما يكرهه. ونعوذ بالله أي نلتجئ ونعتصم من شرور أنفسنا، لأن النفس لها شرور، كما قال عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. وقد وصف الله عز وجل النفس بالقرآن في القرآن بوصفين: الوصف الأول النفس المطمئنة، والوصف الثاني النفس الأمارة بالسوء. والوصف وهناك وصف ثالث مختلف فيه، وهي النفس اللوامة. فالأنفس ثلاث: أولا النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالنفس المطمئنة تدعوه إلى الخير وتحثه عليه وتزجره عن الشر. النفس الأمارة بالسوء على العكس، تؤزه إلى الشر وتزينه له وتثبطه عن الخير. الثالث النفس اللوامة، قيل إنها نفس ثالثة، وقيل إنها وصف للنفسين، فهي تلوم المطمئنة وتلوم الأمارة. تلوم المطمئنة إذا تقاعست عن الخير، وتلوم الأمارة بالسوء إذا تقاعست عن الشر. طيب، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقوله من شرور من سيئات أعمالنا، الاستعاذة هنا تشمل أمرين: أولاً الاستعاذة من الأعمال السيئة، وثانياً الاستعاذة من آثارها وعواقبها. فيستحضر الإنسان حينما يستعيذ من الأعمال السيئة أولاً أنه يستعيذ من العمل السيء نفسه، وثانياً أنه يستعيذ أيضاً من آثاره وما يترتب عليه. ثم قال: من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله أي يدله على الخير ويوفقه لسلوكه، لأن الهداية هنا تشمل هداية الإرشاد وهداية التوفيق. وقوله من يهده الله أي فعلا أو تقديرا، فمن يهده الله فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الهداية إلى الضلالة، ومن يقدر الله أيضا له الهداية فلا أحد يستطيع أن يمنعه. إذن من هداه الله فعلا فلا أحد يستطيع أن يضله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن قدر الله تعالى له الهداية فلا أحد يستطيع أن يمنعه عن الهداية وسلوك طريقها فلا مضل له. قال ومن يضلل فلا هادي له. أيضا من يضلل الله تشمل الأمرين فعلا وتقديرا، فمن أضله الله فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة إلى الهداية، ومن قدر الله له الضلال فلا أحد يستطيع أن يمنعه من ذلك. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وفي آية أخرى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال فلا هادي له. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد، الشهادة تتضمن أمرين: النطق باللسان والاعتقاد بالجنان. فمعنى أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني. فلا بد في الشهادة من هذين الأمرين: أولا الإقرار، النطق باللسان، والثاني الإقرار بالجنان يعني بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وبعضهم يقدر لا معبود بحق إلا الله، وهذا وإن كان صحيحا من حيث المعنى لكنه ليس بسديد من حيث اللغة، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، فالجار والمجرور لا بد له من متعلق، والقاعدة أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله استقام الكلام ولا تحتاج إلى أي تقدير، لكن إذا قلت لا معبود بحق تحتاج إلى تقدير، لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف أي كائن بحق، كما قال الناظم لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. طيب أشهد أن لا إله إلا الله، إذن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وليس كما يفسرها بعض أهل البدع لا خالق إلا الله أو لا سلطان إلا الله أو لا موجود إلا الله. كل هذه التفاسير خطأ، فمعنى لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل. وقالوا وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد يقال فيها كما قيل في السابق أن محمدًا، ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، عبده ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقوله عبده، الوصف بالعبودية هو أشرف وصف يوصف الإنسان به، فأشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله. ولهذا تجد أن الله عز وجل يصف رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات. قال في مقام إنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فوصف العبودية هو أعلى وأشرف وصف يوصف الإنسان به. ولهذا قال الشاعر يخاطب شخصا آخر في معشوقته يقول لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. يا تقول زيد قل عبد فلانة له معشوقة، له معشوقة، يقول لا تقل يا فلان يا زيد يا عمر، بل قل يا عبد فلانة فأشرف أسمائي أن تضيفني عبدا إلى هذه المرأة. وقوله أن محمدا عبده ورسوله أي المرسل من الله عز وجل. وتأمل في هذا المقام وفي غيره تجد أن وصف العبودية يقدم على وصف الرسالة، لا يقال أن محمدا رسوله وعبده، بل دائما ما يقدم وصف العبودية لأمرين. الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا كان عبدا. وثانيا أنه بتحقيق كمال العبودية لله اصطفاه الله تعالى وجعله رسولا. قال صلى الله وقوله ورسوله، الرسول على المشهور من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. صلى الله عليه أحسن ما قيل في معنى الصلاة، أعني صلاة الله على عبده، هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما في البخاري عن أبي العالية رحمه الله أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم، هنا جمع بين الآل والأصحاب والأتباع، فعلى هذا يكون المراد بالآل قرابته المؤمنون من قرابته، والأصحاب أصحابه جمع صاحب وهم الصحابة رضي الله عنهم، ومن تبعهم يعني من تبع النبي صلى الله عليه وسلم أي أتباعه على دينه. إذن المراد بالآل هنا لما جمع بينها وبين الأتباع المؤمنون من قرابته. وأما إذا قيل وعلى آله وأصحابه فإنه يدخل في فإن الآل يكون المراد بها من أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم من قرابته، كما قال الشاعر آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وقول ومن تبعهم بإحسان، هذا قيد مأخوذ من قوله الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لأنه قد يكون هناك اتباع لكنه ليس بإحسان. قال وسلم تسليما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله أما بعد، فإن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة عظيمة قرنها الله تعالى بالصلاة. طيب شعيرة، ما هي الشعيرة؟ الشعائر أو الشعيرة هي معالم الدين الظاهرة، الشعيرة هي ما كان من معالم الدين الظاهرة كالصلاة والحج والأضحية، فكل عبادة تظهر وتشاهد فهي من الشعائر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة عظيمة قرنها الله تعالى بالصلاة، وجاءت السنة ببيان فضلها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ومن أجل ذلك أحببت أن أكتب هذه الرسالة في بيان كثير من أحكامها، وأتبعت ذلك بالكلام على الذكاة وشروطها وآدابها، وقد رتبتها في 10 فصول: الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها، الفصل الثاني في وقت الأضحية، الفصل الثالث في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ، الفصل الرابع في شروط ما يضحى به وبيان العيوب المانعة من الإجزاء، الفصل الخامس في العيوب المكروهة في الأضحية، الفصل السادس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه، الفصل السابع فيما يؤكل منها وما يفرق، الفصل الثامن فيما يجتنبه من أراد الأضحية، الفصل التاسع في الذكاة وشروطها، الفصل العاشر في أداب الذكاة ومكروهاتها. والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، إنه قريب مجيب، آمين. قال رحمه الله الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها. الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله. طيب يقول المؤلف رحمه الله الأضحية ما يذبح، عبر بالذبح من باب التغريب، وإلا فإن بهيمة الأنعام منها ما ينحر ومنها ما يذبح، فالذبح فالنحر للإبل والذبح لما سواها. فعلى هذا يكون ما يذبح هذا باعتبار الأغلب، لأن الإبل تنحر، فالنحر للإبل والذبح لما سواها. وقد يطلق النحر على غير الإبل تجوزاً، كما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إني رأيت بقراً تنحر، مع أن البقر تذبح. وقول من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقول الله عز وجل: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. أيام الأضحى، هذا يدل على وقت الأضحية، وأن الأضحية تكون أيام الأضحى، وهي 4 أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. فعلى هذا تكون أيام الذبح 4: يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقول بسبب العيد، يعني أن هذه الأضحية بسبب العيد، عيد الأضحى، تقرباً إلى الله عز وجل. خرج بذلك ما يذبح لا قربة كذبيحة اللحم، أو أن يذبحها تقرباً إلى ولي أو غير ذلك، فهذا من الشرك. يقول: نعم، وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وهي أيضاً مما يدل على مشروعيتها القياس والنظر والحكمة من الله تعالى كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأما كتاب الله فقد قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. طيب، وهذه الآية فصل لربك وانحر استدل بها العلماء على مشروعية صلاة العيد وعلى مشروعية الأضحية. والعجيب أن بعض العلماء استدل بها على مشروعية وضع اليدين على النحر في الصلاة، أن يقول هكذا، قال: لأن الله عز وجل يقول: فصلي لربك وانحر. ولكن هذا أقول قول ضعيف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب، قول قل إن صلاتي، هذا شامل للفريضة والنافلة، فالصلاة صلاة الإنسان فرضها ونفلها لله إخلاصا وفعلا. ونسكي، النسك يطلق على معنيين: معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام للنسك فهو العبادة، فإن العبادة تسمى نسكا، يقال رجل ناسك أي عابد، يتنسك أي يتعبد. وأما المعنى الخاص فإنها تطلق على الحج والعمرة، فيسميان نسكا، وتطلق أيضا على الأضحية والهدي، يعني ما يذبح تقربا إلى الله. فالمعنى الخاص للنسك يشمل الحج والعمرة، ويشمل ما يذبح قربة إلى الله من الهدايا والضحايا. وعلى هذا فقوله ونسكي، إن قلنا المراد من نسك هنا المعنى العام، فيكون من باب عطف العام على الخاص. وإن قلنا إن النسك هنا المراد به الذبح، فهو من باب عطف إيش؟ لا، هذه عبادة وهذه عبادة. يقول: جاء زيد وعمر. ها؟ ها؟ أي نعم، من باب عطف المغاير على المغاير. واضح؟ إذن إذا قلنا نسكي، إذا قلنا المراد بالنسك هنا المعنى العام وهو العبادة، فيكون باب عطف العام على الخاص، لأن الصلاة من جملة العبادة. وأما إذا قلنا المراد بالنسك هنا المعنى الخاص يعني الحج والعمرة والذبح، فهو من باب عطف المغالاة. قال: ومحياي يعني حياتي وعملي فيها، ومماتي أي ما أموت عليه لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وهذه الآية تدل. طيب، ولكل أمة، الأمة في القرآن وردت على أربعة معان. المعنى الأول أمة بمعنى إمام، قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة أي إماما. والمعنى الثاني من معاني أمة، أمة بمعنى زمن، قال الله عز وجل: وادكر بعد أمة. وقال عز وجل: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمن معدود. ثالثا، يطلق لفظ الأمة على الجماعة، قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ومنه هذه الآية: ولكل أمة. رابعا، أمة بمعنى ملة وما يدين الإنسان به، ومنه قول الله عز وجل: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة وشرعة. فعلى هذا لفظ الأمة ورد في القرآن على أربعة معان. المعنى الأول أمة بمعنى إمام، قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. ثانيا، أمة بمعنى زمن، قال الله تعالى: وادكر بعد أمة. وقال عز وجل: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن. ثالثا، أمة بمعنى طائفة وجماعة، ومنه هذه الآية: ولكل أمة. وقال عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. رابعا، أمة بمعنى الملة والشرعة، ومنه قول الله عز وجل عن الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي الآية الأخرى مقتدون. طيب، ولكل أمة جعلنا منسكا، وفي قراءة منسكا، فالمنسك بكسر السين موضع العبادة، يعني موضعا للعبادة. وأما منسكا فهي المتعبد به، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن ذكر الله التسمية والتكبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذه الآية تدل على أن الذبح تقرباً إلى الله تعالى مشموع في كل ملة لكل أمة، وهو برهان بين على أنه عبادة ومصلحة في كل زمان ومكان وأمة. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت مشروعية الأضحية فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فاجتمعت فيها أنواع السنة الثلاثة: القول والفعل والتقرير. ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفيهما أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله، صارت لي جذعة، فقال: ضحي بها. وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. وفي الصحيحين أيضا عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. هذا لفظ مسلم. وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وأما إجماع المسلمين على مشروعية الأضحية فقد نقله غير واحد من أهل العلم. قال في المغني: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، وجاء في فتح الباري: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. وبعد إجماعهم على مشروعية، طيب، وأيضا مشروعيتها من حكمة الله عز وجل، شرعية أو مشروعية الأضحية من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده، وذلك أن الله عز وجل بحكمته ورحمته إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان وهذا المكان من هذه العبادة، فشرع الله عز وجل للحجاج أن يتقربوا إلى الله تعالى بأداء هذا النسك العظيم، أن يطوفوا بالبيت، وأن يسعوا بين الصفا والمروة، وأن يقفوا بعرفة ويتضرعوا إلى الله بالدعاء، وأن يرموا الجمرات، وأن يتقربوا إلى الله عز وجل بالضحايا بالهدايا. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار، فشرع لهم من العبادات ما يشاركون به إخوانهم الحجاج. فمن ذلك أن الله عز وجل شرع لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يجتنب أشياء معينة، وهي التي تسمى محظورات الإحرام، فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره ولا يتطيب ولا يفعل شيئا من محظورات الإحرام. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم ما يشاركون به إخوانهم من الحجاج. ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشرته ولا ظفره شيئا، لأجل أن يشابه ماذا؟ الحجاج. ثانيا من أوجه المشابهة أن الله عز وجل شرع للحجاج في يوم عرفة الضراعة إلى الله عز وجل والابتهال إليه بالدعاء. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم، والواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم له دعاء حري بالإجابة. ثالثا أن الله تعالى شرع للحجاج أن يتقربوا إليه بذبح نحر وذبح الهدايا، شرع للحجاج أن يتقربوا إلى الله عز وجل بذبح ونحر الهدايا. لم يحرم الله تعالى أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم أن يتقربوا إليه بالضحايا. رابعا من أوجه مشابهة أن الله تعالى شرع للحجاج يوم عيد النحر أن يرموا جمرة العقبة، فهي تحية منى، وجمرة العقبة فيها تكبير ويعقبها ذبح أو نحر. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار، فشرع لهم صلاة العيد، وصلاة العيد فيها تكبير، التكبيرات الزوائد، ويعقبها إيش؟ ذبح أو نحر. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركوا في ذلك. نظير ذلك المؤذن له أجر على أذانه، لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من هذا الثواب والأجر، فشرع لغير المؤذن أن يتابع المؤذن، فقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته. فعلى هذا تكون الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح الذي تقتضيه حكمة الله تعالى ورحمته بعباده. نعم، رحمك الله، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبعد إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفوا أواجبة هي أم سنة مؤكدة على قولين. القول الأول أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي والليث ومذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك. القول الثاني أنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور ومذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، لكن صرح كثير من طيب الجمهور يرون أنها سنة، ويقول يكره للقادر تركها، يكره للقادر تركها، وإنما قالوا يكره للقادر تركها، مع أن السنة تركها لا يعد كراهة لقوة الخلاف في ذلك، لأن النصوص الواردة في الأضحية والحث عليها قوية في دلالتها ظاهرا على الوجوب. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها يكره للقادر، ذكره أصحابنا نص الإمام أحمد وقطع به في الإقناع، وذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أنها إذا تركها أهل بلد قتلوا عليها، لأنها من شعائر الإسلام. أدلة القائلين بالوجوب: الدليل الأول قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد بن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة. طيب، وقوله فلا يقربن مصلانا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل هذا على وجوب الأضحية. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. قال في فتح الباري: ورجاله ثقات. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: يا أيها الناس. نكمل غدا إن شاء الله. بإذن الله.